اننا نستبشر خيرا بقرب الفتح بعدما تطاول اليهود على رسول الله. يوم وقفت الأمة مكتوفة الأيدي وما سمعنا زعيما من زعمائها في مؤتمر صحفي بارز يجب عن عرض المصطفى، قلت اذا والله نستبشر خيرا لان الذي سيتولى الدفاع عن مصطفى هو الله. وقد كان، فلم يمضي الا شهر واحد وتحقق ما تمناه كل مسلم ومسلمة. ففي الاسبوع الماضي في يومي الخميس والجمعة تزلزلت الدولة العبرية اليهودية الصهيونية زلزالا مزق قلوب رجالاتها ونسائها بصورة لم تشهدها دولة اسرائيل منذ قيامها على حد تعبير النتنياهو. تزلزلت دولة اسرائيل لماذا؟ في يوم الخميس حدثت انفجارات مدوية في مدينة القدس التي تطاول فيها اليهود على رسول الله، ووقعت انفجارات على ايدي بعض الفتيات اليهوديات، فسقط ما يزيد على 200 رجل وامرأة من اليهود ما بين قتيل وجريح. انا اقول بان هذا هو اول انتقام من الله لنبيه. فلو تدبرت الحدث جيدا ما وجدت دخلا فيه لاي مسلم، اذ ان الفتيات اليهوديات كنا قد خططنا لعملية انتحارية في القدس، او بمعنى ادق لعملية تخريبية في القدس. فشاء الملك الذي لا راد لمشيئته ان تتفجر هذه العبوات الناسفة، فيسقط هذا العدد الذي لم يسقط قبله من قبل في مدينة اسرائيل او في دولة اسرائيل في مدينة القدس، لم يسقط هذا العدد من قبل ما بين قتيل وجريح. ووالله الذي لا اله غيره انني لاعتقد اعتقادا جازما بان هذا الفضل من الله انما هو انتقام من الله للمصطفى الذي خذلته الامة وما انتصرت له الامة، وما هذا الا تضميد لجراح كثير من قلوب الموحدين والموحدات ممن لا يملكون حولا ولا قوة. نسأل الله ان يضمد جراحنا وان يقر اعيننا واياكم بنصرة الاسلام وعز الموحدين وبتخريب حصون اليهود المدمرين المجرمين، انه ولي ذلك والقدر عليه. في فجر الجمعة بعد الخميس مباشرة وقعت حادثة اخرى لم تقع في تاريخ اسرائيل كله. هذه الحادثة تتمثل في قتل 12 رجلا من صفوة جنود وضباط الجيش الامريكي من قوات الكوماندوس، من قوات الكوماندوس البحرية الامريكية، بعد انزال فاشل خلف خطوط العدو على حد زعم اليهود اي في جنوب لبنان، فقتلوا تقتيلا وجها لوجه، واصيبت اسرائيل بصدمة بالغة. غلوا طيلة يوم الجمعة في حيرة وفي دهشة، اذ لم يحدث هذا من قبل في تاريخ الدولة الاسرائيلية. قلت هذا هو الانتقام الثاني من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. بشريات، ولا زالت البشريات مقبلة. بل وانني استبشر خيرا والله بقرب الفتح، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه طيب الله ثراه في الصارم المسلول على شاتم الرسول، قال: حدثني العجول من اهل الفقه والخبره، حدثني العجول من اهل الفقه والخبره ممن كانوا يحاصرون بني الاصفر اي الروم، يقولون: كان الحصن يستعصي علينا، فيعجز المسلمون المحاصرون عن فتحه. يقولون: حتى اذا ما وقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشرنا خيرا بقرب الفتح مع امتلاء قلوبنا غيظا عما قالوه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نستبشر خيرا بقرب الفتح ان شاء الله بعدما تطاول اليهود المجرمون ووقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي خذلت فيه الأمة كلها رسول الله إلا من رحم ربك من أفراد لا يملكون حولا ولا طولا ولا قوة. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوب وبيوت اليهود نارا، وأن يملأ قلوبهم نكدا وحزنا وهلما وغما كما مزقوا قلوب الموحدين والموحدات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الشباب أبشروا، والله إنني أمدح نور الفجر يأتي بعد هذا السواد الحامد لطول هذا الليل. إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم. بل إنني ألمح من بين فهمي لسنن الله الربانية في الكون، ألمح أن الله جل وعلا يهيئ الكون كله لأمر أراده، لأمر وعد به، ولأمر وعد به الصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. قال المصطفى كما في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والمنذري أنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسماء والتمكين والنصر، بشر هذه الأمة بالسماء والتمكين والنصر. فالنصر في نهاية المطاف لأمة النبي. ولو قال الطريق: يا شباب أرجو أن تخرجوا من هذه الهزيمة النفسية المدمرة. نعم أنا معكم أن الواقع أليم وأن الواقع مر، لكن إياك أن تنهزم نفسيا وأن تعتقد أنه لا نصر ولا فجر لهذا الليل الطويل الدامس. لا، بل إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وأمة الإسلام ما ماتت. صحيح مرضت الأمة ونامت الأمة وطال ركودها، لكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله بموعود الله وبموعود رسول الله. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرج. إن الصحوة في مشارق الأرض ومغاربها يمدها كل يوم، بل في كل ساعة، شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود. وإن هذا العدد الذي أراه بين يدي الآن، بل ونراه في كل لقاء من اللقاءات، لهو أصدق دليل على عودة شباب ورجال ونساء هذه الأمة إلى الله جل وعلا. فإننا نرى الأمة الآن في شني شبابها وفتياتها في ريعان الصبا وعمر الورود، نرى هذا الشباب قد ولى ظهره لتل أبيب وواشنطن وبنكوك ومدريد وباريس، وولى وجهه مرة أخرى نحو المسجد الحرام، فلو ذهبت الى حج بيت الله او الى العمرة لوجدت جل من يطوف ببيت الله جل وعلا. شباب هذه الامة اسأل الله ان يحشر من امثالهم في الخير، وان يقر اعيننا واياكم جميعا بنصرة الاسلام وعز المؤمنين. صبح تنفس بالضياء واشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقة، وشبيبة الاسلام هذا فيلق في ساحة الامجاد يتبع فيلق، وقوافل الايمان تتخذ المدى درسا وتصنع للمحيط الزورقة. وما امر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب واعزق. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة اورق. فجر تدفق من سيحبس نوره، ارني يدا سدت علينا المشرقة. يا جيل صحوتنا، يا نهر صحوتنا، رأيتك طافية وعلى الضفاف رأيت ازهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا واعطى للطهارة موثقا، ورموه بالارهاب حين ابى الخلا ومضى على درب الكرامة وارتقى. او كان ارهابا جهاد نبينا، ان كان حقا بالكتاب مصدقا؟ اتطرف ايماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ ان التطرف ان نذل محمدا والمقتدين به وان نمدح عفلقا. ان التطرف ان نرى من قومنا من صادع الكفر اللئيم واصرق. ان التطرف ان نرى من قومنا من صادع الكفر اللئيم واصرق. فيا جيل صحوتنا اعيدك ان ارى في الصف من بعد الاخاء تمزقا. يا جيل صحوتنا اعيدك ان ارى في الصف من بعد الاخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق. لك في رسولك اسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك اسمقا. ان البشريات الكريمة تتوالى بل وسوف تتوالى، وانني اعتقد اعتقادا شاذلا لان القرن القادم ان شاء الله تعالى هو قرن دين محمد بن عبد الله. والله لا تحتاج الامة الا ان تكون على مستوى هذا الدين وفقط. الامة ليست فقيرة، الامة ليست ضعيفة، الامة غنية، الامة قوية، قوية برجالها، قوية بمالها، قوية باعدادها، قوية بمناخها، قوية بخيراتها، قوية بمنهج ربها وسنة نبيها. ولكن الامة اصيبت وابتليت بمجموعة من الزعامات حالت بين الامة وبين عطائها، حالت بين الامة وبين مجدها، حالت بين الامة وبين ان تتبوأ المكانة التي ارادها لها ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم. ولكنني اعلم يقينا ان الخير في الامة كامل وان الخير في الامة وفير. ولكن اسأل الله ان يمن على الامة بالقائد الرباني الذي يفجر هذه الطاقات الكاملة وهذه القدرات الهائلة وهذه الطاقات الجبارة لترفع الامة من جديد راية الجهاد في سبيل الله، بعد ان تصطلح مع الله فتحجم شريعة الله وتسير على طريق رسول الله. وحينئذ والله لا يقف امامها قوة على وجه الارض. ولم لا؟ وقد وعد الله الامة بالنصر مع بذلها اقصى ما في طوقها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فطالما ان الامة الأمة هكذا ورفعت راية الجهاد في سبيل الله لمكن الله لها ولأذل لها أهل الشرق والغرب كما حقق الله قبل ذلك وعده للنبي محمد وللصادقين من أمته من بعده كما في قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكما في قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. اللهم املا قلوب اعدائنا بالحسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. وكما في قول الصادق صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام احمد والحاكم في المستدرك وقال الحافظ العراقي ورجاله ثقات وقال الامام الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح من حديث حذيفة بن يمان انه صلى الله عليه وسلم قال ستكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا. والامة الان تشهد مرحلة الملك الجبري ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اسأل الله ان يعجل بها وان لا يحرمنا من ان نستظل بظلالها الوارثة. فإن لم يقدر لأمثالنا فليقدر لأبنائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام أحببت بهذا الموضوع الأول المختصر أن أسكب من جديد في قلوب شبابنا الأمل فإنني أتألم كثيرا لبعض شيوخنا ودعاتنا ممن يشخصون داء الأمة فيترك احدهم الموضوع دون ان يجدد الامل في قلوب ابناء الامة فيزداد اليائسون يأسا ويزداد القانطون قنوطا ويزداد المهزومون هزيمة. لا، شخص الداء وحدد الدواء وجدد الامل في قلوب ابناء هذه الامة فان وعد الله قادم ووعد الله ليخلف. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسأل الله جل وعلا ان يمكن لدينه وان يعز الاسلام والمسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع الثاني احداث الجزائر بين حرمة الدماء وعلامات الاستفهام. تكلمت في خطبة الجمعة عن ازمة العقل المسلم ومما زادني حسرة وألما انني وجدت بعد الجمعة من اعتقد انني كنت اتكلم عن حادث وفاة سندريلا القرن العشرين. انا ما تحدثت عن الحادث ابدا، وانما وقفت عند الحادث لاخرج منه الدروس والعظات والعبر، لا سيما وان الحادث قد احدث صرخا رهيبا في صرح عقيدة الولاء والبراء، وهذا ان دل فانما يدل على ما ذكر بان العقل المسلم يعيش حالة ازمة. يتعامل كثير من المسلمين الان مع احداث الجزائر ومن قبل تعاملا خطيرا. فتسمع من بعض المسلمين من يتهم المسلمين في الجزائر بهذه المجازر والمذابح المروعة. وهذا الذي يتهم المسلمين في الجزائر بذلك لا يفهم قرآنا ولا يفهم سنة ولا يقف على سنن الله الربانية في كونه. تدبر معي ايها الحبيب الكريم احداث الجزائر التي تخلع القلب الان ويجب على المسلم ان يعيش احوال امته وان يعيش جراح اخوانه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تواسيهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والسمة. لا يجوز لمسلم ان يأكل ملء بطنه وان ينام ملء عينه وان يضحك ملء فمه وان ينظر الى احوال اخوانه واخواته هنا وهنالك فيهز كتفيه ويمضي وكأن الامر لا يعنيه لا من بعيد ولا من قريب. هذا لا يستحق هذه النسبة الاسلامية الشريفة. بل ان الله جعل المؤمنين اخوة. فقال تعالى: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الدماء لها حرمة عظيمة عند رب الارض والسماء. لقد كرم الله الانسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلقد خلق الله الانسان بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وانزل له الكتب وارسل له الرسل. كل هذا من اجل الانسان. وانزل عليه شريعة ضمنت له كل الحقوق وضمنت له الحياة السعيدة الابية الكريمة. ومن اعظم واكبر هذه الحقوق التي ضمنتها الشريعة للانسان هو حق الحياة. ولا يجوز ابدا لاحد ان يسلب هذه الحياة الا من وهبها سبحانه وتعالى. والا في الحدود الشرعية التي امر بها سبحانه وتعالى. فلا يجوز ابدا ان تنتهك حرمة الحياة وان تسفك الدماء دماء المؤمنين والمسلمين الا بالحق الشرعي الذي قرره الرب العلي والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. فبين النبي هذا الحق في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث. تدبر ايها الكريم. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه هي الحالات الثلاث التي تشفك فيها الدماء على يد ولي الامر المسلم او من ينوب عنه. فالامر ليس فوضى. لكل احد. لا تحول المجتمع الى غابة يقتل فيه القوي الضعيف. كلا كلا. الحالة الاولى هي حالة القتل. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة في وربي. ولكم في القصاص حياة. حياة بحفظ حياة افراد المجتمع. حياة برجع كل من سولت له نفسه ان يتعدى على الدماء المسلمة البريئة. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. هذه الحالة الاولى حالة القصاص. الحالة الثانية من زنى بعد احصان. السيب الزاني. تارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الحالات يا اخوة التي يجوز لولي الامر المسلم فيها ان يقتل فقط. فيما عدا ذلك فان سفك الدماء وان قتل النفس المسلمة او المؤمنة البريئة جريمة ورب الكعبة تأتي مباشرة بعد جريمة الشرك بالله. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ايها الاحبة الكرام، قتل النفس وسفك دم نفس مسلمة مؤمنة بريئة اقول جريمة من اخطر واكبر الجرائم والكبائر. اسألك بالله ان تتدبر معي هذه الاية في سورة النساء. يقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. تدبر لتقف على حرمة الدماء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تدبر، انا ما خرجت عن موضوع الجزائر ولكن لابد من هذه المقدمة لاصل الى الحكم الذي اريد ان اصل به مع حضراتكم الليلة في هذه الاحداث المفجعة المؤلمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عبد الله بن عمر: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الذي رواه احمد والنسائي وصححه الشيخ الالباني من حديث معاوية ومن حديث ابي الدرداء في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او قتل مؤمنا متعمدا. واسمع هذا الحديث الذي يقلع القلب. والحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث عمرو بن الحنف الخزاعي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. تمنيت لو اسمعت العالم كله الذي يتهم الاسلام بالتطرف والارهاب وسفك الدماء. هذا هو دين محمد بن عبد الله. هذه حرمة الدماء في دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. من امن رجلا على دمه فقتله. يقول المصطفى: فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. وفي الحديث الذي رواه احمد والنسائي وصححه الشيخ الالباني من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. ولذلك لحرمة الدماء ولعظمة الدماء فإن أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث النبي: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وإن أول ما يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء. لا تعارض بين الحديثين، فإن الدماء هي حق العباد، وإن الصلاة هي حق خالق العباد. وإن الصلاة هي حق خالق العباد. فلا تعارض بين الحديثين. ولذلك يقول علي بن ابي طالب كما في الصحيحين: انا اول من يجلس بين يدي ربي للخصومة يقسم شأن المباركة في غزوة بدر. ففي علي وفي خصمه نزل قول الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فاول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة في الدماء. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني انه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقاتل بالقتيل يوم القيامة واوداجه تشخب دما. اوداجه اي عروق اعناقه. يؤتى بالقتيل يوم القيامة واوداجه تشخب دما وهو يمسك بالقاتل ويقول: اي ربي سل هذا فيما قتلني. فيأتي المقتول ويأتي القاتل. يأتي القاتل الذي قتل نفسا، ويأتي القاتل المجرم الذي قتل قرية، والذي قتل مدينة، والذي قتل شعبا، والذي قتل أمة. يأتي يوم القيامة ومن حوله كل من قتلهم جوعا، كل من قتلهم عريا، كل من قتلهم رميا. يأتي هؤلاء يتعلقون بالقاتل يوم القيامة وهم يقولون للرب جل جلاله: يا رب سل هذا فيما قتلنا. فيا ايها المسلم اعلم حرمة الدماء. بعد هذه المقدمة التي طالت اقول: من المسلم الذي يجرؤ ان يتهم مسلما على وجه الارض انه قد استحل سفك الدماء؟ من بعد ذلك اتهموا الاسلاميين في الجزائر بانهم يقومون بهذه المجازر والمذابح بعد ظهور هذه الحقائق التي ليست برا للرماد في العيون، بل هي طمس للعيون الشريئة. خذوا هذه الحقائق يا شباب وتدبروها جيدا لتعلموا الحق. اولا، مثلث الموت في الجزائر الذي حدثت فيه في غضون الشهرين الماضيين ما يزيد على 20 مذبحة، ويسمى بمثلث الموت او بمثلث الرعب، يتكون من 3 مدن بقراها. هذه المدن والقرى تحيط بالجزائر العاصمة في مسافة لا تزيد على 20 كيلو فقط. تنبه هذا جيدا. الجزائر العاصمة تحولت الان الى سكنة عسكرية. الجيش حول العاصمة الى سكنة عسكرية. ففي مدينة واحدة فقط 7 قواعد عسكرية لتكون بمثابة خط الدفاع الاول ضد الاسلاميين عن العاصمة الجزائر. هذه المدن 3 التي تسمى بمدن الرعب او مثلث الرعب فيها قوات الامن وقوات الجيش بصورة مكثفة، ومع ذلك حدث فيها في غضون الشهرين الماضيين ما يزيد على 20 مجزرة او 20 مذبحة. راح ضحية هذه المجازر والمذابح ما يزيد على 2000 رجل وامرأة وطفل. تدبر معي ايها الاخ الكريم، اقول المجازر الاخيرة التي حدثت في الجزائر تركزت في 3 مدن بقراها. هذه المدن تحيط بالجزائر العاصمة في مثلث يسميه الجزائريون الان بمثلث الرعد او بمثلث الموت. جل الضحايا في هذه المدن اولا، هذه الحقيقة الاولى، جل من سقط مذبوحا من الرجال والنساء والاطفال في هذه القرى والمدن هم اهل الاسلاميين. وتطاول المجرمون وقالوا بان هذه حرب تصفية بين الاسلاميين وبعضهم البعض. هذه واحدة. ثانيا، المذبحة الاخيرة التي راح ضحيتها ما يزيد على 500 رجل وطفل وامرأة في حي يقال له هنالك حي سيدي موسى. هذه المذبحة يا اخوة قتل المجرمون فيها الرجال والاطفال والنساء، وبقروا بطون النساء وقطعوا رقاب ورؤوس بعض النسوة والاطفال وعلقوا الرؤوس على ابواب المنازل. ثم اغتصب في هذه المذبحة ما يزيد على 100 فتاة ثم قتلنا بعد ذلك. هل يفعل ذلك مسلم؟ والله الذي لا اله غيره لا يفعل ذلك مسلم على وجه الارض يحمل ذرة ايمان. الامر الاخطر من هذا، اين قوات الامن واين قوات الجيش التي تبعد عن حي سيدي موسى بما لا يقل او بما لا يزيد عن 20 كيلو؟ اين كانت هذه القوات لمدة 5 ساعات متواصلة يذبح فيها المجرمون ويقتلون؟ اين كانت قوات الامن؟ الحقيقة او العلامة الاستفهامية الاخيرة وهي خطيرة ما نشرته مؤخرا منظمة العفو الدولية، هذا ما تعرفه على مثل هذه المنظمات والمهنبيات. لكن اقول اذا نطق الاعداء فالحق ما شهدت به الاعداء مع انهم قد احترقوا الكذب والتضليل والتلبيس. الا ان منظمة العفو الدولية قد اصدرت اخيرا قرارا او تقريرا تحت عنوان الصمت والخوف. هذا التقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم الميليشيات الجزائرية التي تنتمي الى الجيش الجزائري. هذه الميليشيات شكلها الجيش عام 92 للقضاء على الجماعات الاسلامية في داخل الجزائر. تتكون هذه الميليشيات من جماعتين. الجماعة الاولى تسمى جماعة قوة الدفاع الذاتي. الجماعة الاولى تسمى قوة الدفاع الذاتي. والجماعة الثانية او الميليشيا الثانية تسمى حراس القرى. هذه الجماعات وهذه الميليشيات سلحتها الحكومة الجزائرية وامدتها بالسلاح لتقليم اظافر الاسلاميين. في القرى التي تقام فيها المذابح الان رفض اهل هذه القرى واهل هذه المدن. فجل هؤلاء ممن يحبون الاسلاميين وممن صوتوا للاسلاميين في انتخابات الجزائر التي نحي عن الاسلاميين قبل ذلك. هؤلاء رفضوا ان يتسلموا الاسلحة من القوات الجزائرية من الحكومة ليساهموا في قوات الدفاع الذاتي او ليساهموا في قوات حرس القرى. فتتهم منظمة العفو الدولية هذه الميليشيات بانهم الذين قاموا بهذه المذابح المروعة لتقليم اظافر الاسلاميين ولمن صوتوا الاسلاميين. وهم لا زالوا الى الان يرفضون ان يصوتوا للحكم العسكري داخل الجزائر ويريدون للحكم الشرعي ان يسود البلاد. فالحكومة تنتقم من هؤلاء على ايدي هذه الميليشيات التي شكلت عام 92. هذا ما ادين لله به في هذه المأساة المروعة. اما ان يصدق مسلم ان مسلما صلى لله يخرج على نساء واطفال وشيوخ ليذبح وليغتصب يزني ويغتصب النساء ويعلق الرقاب على ابواب المنازل ثم يقال. وفي العادة ولاحظ ان الاعلام الغربي بدأ يغير اللهجة الاخبارية وبدأ يغير اللهجة الدعوية في الخطاب الدعوي الان. لان الاعلام الغربي يقول وعادة ما يلام في مثل هذا الاسلاميون. هذا تغيير لا شك. فالجزائرون الان يشيرون بعلامات استفهام ضخمة جدا. من وراء هذه الاحداث في الجزائر؟ من الذي يسفك الدماء المسلمة؟ من الذي يقتل النساء؟ وانا ادين لله بان العدو الاول في الجزائر هم من نحوا الاسلاميين اول مرة. سبحان الله. حبك المسلسل يا اخوة ووضع بدقة رهيبة محكمة في بلاد غربية تتغنى الى الان بالديمقراطية. تتغنى هذه البلاد بالديمقراطية. طيب. انتم تعبدون الديمقراطية وتقدسون الديمقراطية. والاخوة المسلمون في الجزائر وصلوا الى دقة الحب عن طريق هذه الديمقراطية التي تدعونها وتزعمونها. هذا مع تحفظي على مسألة الديمقراطية من غيرها لكلام اخر. لست بصدد للحكم عن هذا الان. لكن اقول للغربيين الذين يعبدون الديمقراطية ويقدسونها وصل الاسلاميون في الجزائر بهذا القانون الذي وضعتموه بقانون الاصوات. صوت الشعب الجزائري في اغلبه للاسلام وللاسلاميين. فتدخل الغرب الذي يتغنى بالديمقراطية الذي لا يود للديمقراطية ابدا ان تسود على غير ارضه. فان تمثال الحرية في نيويورك يصدم الذاهب الى امريكا وهم يضحكون به على بقية شعوب العالم. اذ ان هذه الدولة تضرب العالم وتسوق العالم كله بعصا غليظة. ولا تريد الاسلام ولا المسلمين ان يسودوا ابدا ولا ان يحكموا شرع الله ابدا. مع ان شرع الله كله الامن كله الامان. اقول العدو الاول والمجرم الاول في احداث الجزائر الان ففي 5 سنوات يا مسلمون، في 5 سنوات سقط في الجزائر ما يزيد على 160,000 مسلم ومسلمة. لمن؟ لصالح عفنة حفنة قدرة. ممن لا تريد لشرع الله ان يحكم، وممن لا تريد لشرع الله ان يسود، جلسوا على الكراسي واسعفوا كل هذه الارواح، يعني بمعدل 50 قتيلا كل يوم في الجزائر، من اجل حفنة قدرة. ممن لا تريد لشرع الله ان يحكم وان يسود، ثم بعد ذلك يلقى باللوم على من قدمه الشعب ليحكم الناس بشرع الله. اسأل الله ان يرفع عن اخواننا في الجزائر الهم والكرب والغم. امن يا اخي حتى تنمش عرس، امن امن بحرارة، لعل الله ان يتقبل دعوة صادق منا الان. اللهم ارفع الهم عن اخواننا في الجزائر، اللهم فرج كربهم، اللهم سكن دماءهم، اللهم احسن دماءهم، اللهم انتقم من عدوهم في الخارج والداخل، اللهم انتقم من اعداء الجزائر في الخارج والداخل، اللهم انتقم من اعداء الجزائر في الخارج والداخل، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم اخرجهم من بين اعدائهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ارجو ان ننظر الى الاحداث من هذه الرؤية، وانا اكلف الحضور بين يدي الان ان يبلغ الحاضر منكم الغائب، حتى لا يزل مؤمن في اتهام اخ له يدين لله ويؤمن برسول الله ويعلم يقينا حرمة الدماء، كما قال الله وكما قال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الموضوع الثاني واختم به، رسالة من طبيب يكتبها بدموع الندم الى بريد الاهرام بتاريخ 15/8/97. اقرأ عليكم الرسالة بنصها لنأخذ العبرة. يقول: انا يا سيدي طبيب سابق بالمستشفى الجامعي لأكبر مدن الصعيد، وأبلغ من العمر 65 سنة أو 65 عاما، وقد ترددت طويلا في أن أكتب إليك، ثم استجمعت إرادتي لكي أزيح عن كاهلي ما لا أفرق، فلقد نشأت في أسرة فقيرة بل ومعدمة، وكنت أستذكر دروسي في طفولتي وصباي على لمبة الجاز وتحت عمود الكهرباء في الشارع، وأعمل في الأجازة الصيفية لتدبير نفقات الدراسة، حتى حصلت على بكالوريوس الطب ودرست الماجستير وحصلت عليه، وتزوجت واصبحت لي اسرة صغيرة وبيت ملان، واشتهرت كطبيب في مدينتي، وانهر الرزق علي، وبدلا من ان اشعر باحاسيس الفقراء الذين كنت منهم واعلم معاناتهم واحتياجاتهم، فقد وجدتني اتحول في عملي تدريجيا الى جزار او منشار ينشر هؤلاء البسطاء ويمتص دمهم بلا رحمة وحنان، ويحن في نفس الوقت على الأغنياء ويتملقهم. وحين أكتب إليك رسالتي هذه الآن، يتراءى لي وجه مريض بائس كان يحتاج لإجراء جراحة خطيرة، وطلبت منه قبل أن يدخل المستشفى الخاص بي ان يدفع مبلغا معينا، ولم يكن معه سوى نصف هذا المبلغ فقط. المريض يبكي ويستعطفني ويرجوني ان ارأف بحاله وان اقبل منه ما معه من المال، ولكنني أصررت على موقفي بصراحة وطلبت منه أن يدبر المبلغ كاملا خلال 12 ساعة فقط وإلا فلن أجري له الجراحة. فهرولت زوجته لتبيع ذهبها القليل وما عندها من ماشية ورجعت إلي بالمبلغ، وبدأت في تحضير المريض للجراحة، فإذا بالمريض يموت قبل أن أجري له الجراحة بنصف ساعة فقط. فلا أفكر لحظة في أن أرد المبلغ لأهله المفجوعين والمعدمين، وإنما أزعم لهم أن المريض قد مات أثناء الجراحة، وأستولي على المبلغ كله باعتباره أنه أجر لهذه الجراحة حتى ولو كانت الجراحة لم تتم أصلا. كما تتراءى لي أيضا صورة مريض آخر لم أسمح له أبدا بدخول المستشفى الخاص بي، وتركته يدعو الله علي ويرجو الله لي سوء المآل. أما وجه هذا الطبيب الشاب أو الذي كان شابا وقتها، فإنه لا يتراءى لي وإنما يطاردني بملامحه وبآخر وبآخر ما نطق به من كلمات في آخر لقاء بيني وبينه منذ سنوات طويلة. فلقد كان هذا الطبيب الشاب يستحق التعيين في المستشفى الجامعي الذي أعمل فيه لتفوقه، لكني حرمت هذا الطبيب وحرمت زملائه الذين يستحقون التعيين بعد حصولهم على الماجستير بلعبة حقيرة، وعينت بدلا منهم ابني وابن شقيقي وابنة شقيقتي. وجاءني هذا الطبيب الشاب ليقول لي بأنه سوف يرحل عن المدينة كلها ليعمل بإحدى الدول العربية، لكنه يعلم علم اليقين أن الله لن يضيع حقه هدرا وأنه لن يتركني بلا عقاب. ثم قال لي ولسوف يجيء اليوم الذي أعض فيه على ثنان الندم على ما فعلت به وبزملائك وما ظلمتهم فيه. يقول ثم انصرف هذا الطبيب الشاب وأنا أبتسم وأنظر إليه باستخفاف مترفعا عن الرد عليه في الظاهر ومتعمدا ذلك في الباطن لكي لا يضاعف هذا الطبيب من ثورته ومن حنقه علي حتى لا ألقى ما يحرجني من إهانة أمام المساعدين والممرضات. ومضى الشاب إلى حال سبيله. يقول ونسيت هذا الشاب ونسيت زملائه الذين أضعت عليهم فرصة التعيين بالمستشفى سنوات طويلة لا أعرف ماذا جرى لهم من خلالها. يقول ولعلك الآن تتساءل لماذا أروي لك هذه الواقعة وغيرها من الوقائع التي قد تسيء إلي وإلى أبنائي وأقربائي إذا تعرفوا على شخصيتي من خلال هذه الرسالة. وأجيبك على التساؤل إنني لم أعد أهتم بأحد من هؤلاء جميعا بعد أن تركوني وتخلوا عني. أما لماذا تخلوا عني يا سيدي وانشغلوا بنفسهم؟ فلأنني قد مرضت، ويا للعجب، منذ 3 سنوات مرضت بالمرض اللعين الذي تخصصت في علاج المرضى منه. منذ ثلاث سنوات مرضت بالمرض اللعين الذي تخصصت في علاج المرضى منه. ومنذ 3 سنوات وأنا أسافر للعلاج في الخارج كل سنة مما استهلك معظم ما جمعت من مال خلال سنوات عمري الطويلة. ولو واصلت السفر للعلاج على هذا النحو فلن يمضي اكثر من عام واصبح بعد ذلك على الحديدة بلا مدخرات ولا مال ولا شيء سوى معاشي كطبيب، وذلك بعد ان تخلى عني اولادي وبعد ان تخلى عني ابناء اخوتي الذين وضعتهم في مراكزهم وثبتهم فيها. انني اكتب اليك هذه الرسالة لأقول لكل من تسول له نفسه أن يظلم غيره إن الله يمهل ولا يهمل، وإن عقابه شديد كما أكتبها لك أملا ورجاء ودعاء إلى الله أن يعفو عني وأن يشفيني وأن يغفر لي، وأملا ورجاء أيضا لكل من ظلمتهم، لكل من ظلمتهم خلال رحلة الحياة أن يسامحوني فيما فعلت بهم، لكي يسامحني الله، لكي يسامحني الله عز وجل. كما أرجو أن تصل رسالتي هذه عبر بابك إلى أبنائي لكي يساعدوني ويرعوني في مرضي، وعذرا لأنني لم أكتب لك اسمي لأنني لم أستطع ذلك، مع أنني لا أعرف كيف استطعت أن أكتب لك هذه الرسالة، لكني أظن أن الله عز وجل سيكتب لي بعد اعترافي بكل ما فعلت الشفاء، وسيجعل لي مخرجا من ضيق ذات اليد. وبارك الله فيك وفي أمثالك، والسلام. هل تحتاج الرسالة إلى تعليق؟ أسأل الله عز وجل أن يشفي هذا الرجل، ونحن لا نعرفه والله يعرفه. نسأل الله أن يتقبل منه ندمه وتوبته. وأقول، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الندم هو ركن التوبة الأعظم. الندم هو ركن التوبة الأعظم. وأبشر أيها الطبيب، ما دام أن الله عز وجل قد وفقك وألهمك إلى أن تذكر فضله عليك وإلى أن تعترف له بتقصيرك وفقرك وعجزك قبل أن تغرغر، فأبشر لعل الله أن يختم لي ولك بخاتمة الخير. فإن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر. وأود أن أذكر نفسي وإخواني جميعا بأن كفران النعمة سبب لزوالها. فيا من أنعم الله عليك بنعمة، اعلم بأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فاعترف بفضل الله، واعلم بأن الشكر يدور على اللسان والجنان والأركان. اعملوا آل داود شكرا. الشكر يدور على اللسان والجنان، القلب والأركان. ففي الصحيحين أن النبي قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال المصطفى: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر يا إخوة يقتضي منا أن نحمد الله باللسان، وأن نشكر الله بالجمال، وأن نشكر الله بالجوارح والأركان. يا من من الله عليك بنعمة العين، إياك أن تستخدمها في معصية الله. يا من من الله عليك بنعمة الصحة، استخدم العافية.